عقدت اجتماعات النهوض في المصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات في أرجاء البلاد تلبية لنداء لجنة الحزب المركزية حول تركيز كل القوة على جبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجون الشمالية. تلي فيها نداء اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، ثم ألقيت كلمات العزم. عبر المتكلمون عن عزمه الملتهب على إبداع معجزات كوريا زوت الجديدة من تحويل المصيبة إلى البركة في معركة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بقدرة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد، حافظين في قلوبهم نداء الحزب المشبع بالمحبة للشعب.